طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال عند من؟ السؤال عند من؟ فمن القائل؟ ها أنا ذا. قم يا صهيب قم، أنت معنا في التحفة؟ أمس غائب؟ لماذا غبت؟ قعدت في الحوش؟ طيب إذن استريح اجلس. قم يا سامي، السؤال عندك، ما هي العلتان اللتان تقومان مقام علة واحدة؟ نعم أخوكم سامي، يقوم العلتان اللتان تقومان مقام علة واحدة في باب الاسم الذي لا ينصرف، هما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. توافقونه أم تخالفونه؟ يوافقونك يا أخانا سامي، نعمة هذه. طيب لكن يبقى السؤال الذي بعد هذا، تريد تجيب عليه أنت أو أخ من تونس؟ اختر واحد من إخوانك ولا يكون سعيدا. وليد، قم يا وليد. صيغة منتهى الجموع على وزنين، ما هما؟ ها؟ مفاعل ومفاعيل، ضابط مفاعل وضابط مفاعيل. في مفاعل أن يكون بعد ألف التكسير حرفان، صح. وفي مفاعيل أن يكون بعد ألف التكسير ثلاثة فقط، أو بقيت إضافة، ثلاثة أحرف أكمل نقاط. انظر إلى المدينة أيديهم، واحد اثنين ثلاثة، انظر مجموعة تمد أيديها. أريد أخا تونسيا غير سامي وسعيد. صفوان، أين صفوان؟ الإخوة يطالبون بصفوان، أين هو صفوان؟ أين هو؟ طيب محرز، أين هو محرز؟ أين هيثم؟ أنت ثلاثة أحرف وسطها ساكن، هذا من عندك أو من الجيران؟ من عندك أنت؟ أحسنتم، جزاكم الله خير، تفضلوا استريحوا، أعطوهم كل واحد رسالة. طيب الاسم الذي لا ينصرف يشترط لخفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة، يشترط كم شرط وما هما؟ كم شرط وما هما؟ من القائل؟ ها أنا ذا. قم. يشترط شرطان، ألا تدخل عليه الألف واللام، ألا يحل بالألف واللام، أو يشترط أن يحل، ألا يحل بألف واللام، صح، وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن حلي بألف ولام فإن حلي بألف ولام يكون منصرفا يخفض بماذا؟ نعم، انقطع أخوكم عن الجواب. من الذي يقول ها أنا ذا ويكون أهلا لهذا؟ قم يا مجدي قم. يكون مخفوضا بالكسرة إذا حلي بالألف واللام. هات لنا مثالا من قول الله عز وجل، وقد ذكره المؤلف. قال الله تعالى أخوكم مجدي يفكر ويعصر ذهنه. ما عندك؟ اختر واحدا ليس من أصحابك، فلقد عرفنا ضوء. سيف؟ لا، سيف. أين سيف؟ سيف النصر. أين هو سيف النصر؟ ليس موجودا يا أخانا. ليس موجودا يا مجدي سيف النصر. ذاك ليس صاحبا لك، الأخ صاحب النظارة، هو أظنه في سنك. قم، أليس هذا في سنك أو قريب من هذا؟ الأخ المجتهد. أيوة، من حين قلنا له مجتهد ما عاد رأيناه. كنت مريضا؟ لا بأس، طهور، عافاك الله. نعم يا أخانا، مثل بالآية التي نسيها مجدي وأنتم عاكفون في المساجد. صح، هنا خفضت بالكسرة لدخول الألف واللام، وإلا مساجد على وزن مفاعل. أحسنت يا أخانا، وأنت أحسنت. أعطيك رسالة هذا وهذا. طيب، وقد مثل المؤلف للاسم الذي لا ينصرف وقد أضيف إلى اسم بعده فخفض بالكسرة، مثل بمثال. من أتى به أو بغيره إن كان لا يحب أن يأتي به. لا تحب أن تأتي بالمثال؟ لا تحب؟ قم. مررت بأفضل الناس. مررت بأفضل الناس، صح. أفضل الآن الأصل أنها ممنوعة من الصرف. أفضل لماذا منعت من الصرف؟ عالمية وزن الفعل ولا الوصفية وزن الفعل؟ الوصفية وزن الفعل، صح. لكنها لما أضيفت إلى اسم بعدها مررت بأفضل الناس، وهنا خفضت بالكسرة، صحيح. والمثال الذي ذكره المؤلف ما هو؟ مررت بحسناء قريش، صح. حسناء الأصل أنها ممنوع من الصرف. المانع لها من الصرف تأنيث بالألف الممدودة، صح، لكنها وقعت مضافة لاسم بعدها فلذلك خفضت بالكسرة. مررت بحسناء قريش. أحسنت يا خان محمود، أعطوه كتابا. طيب، للجزم علامتان، فمن القائل ها أنا ذا؟ للجزم علامتان. من الذي يجيب على هذا السؤال؟ قم أيها المتكئ على الجدار، يا صاحب النظارة، السكون والحذف. أحسن، جزاك الله خيرا. في كم موضع يكون السكون علامة للجزم؟ في كم موضع يكون السكون علامة للجزم؟ قم أيها المتكئ على الجدار رافعا يدك، قم. في كم موضع يكون السكون علامة للجزم؟ في موضع واحد، في الموضع، في الفعل المضارع الصحيح الآخر. إجابة قاصرة، إجابة قاصرة. فعل المضارع صحيح الآخر ولم يدخل عليه حرف علة تطويل، هكذا لا يكون صحيح الآخر إلا إذا كان ليس في آخره حرف علة. لا، ما هي كاشف، هذا مولد. نعم، قم أيها الإمام، قم، قم. في كم موضع يكون السكون علامة للجزم؟ أيوة، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا سبق بجزم. طيب، الذي ذكره أخونا صحيح، لكن أردنا أن ننبه على الجازم الذي يسبق الفعل المضارع. طيب، ما هو الجازم هذا؟ قال لا، كيف هذا؟ صحيح الآخر ليس في آخر حرف علة. لا، ليس بهذا، نحن نتكلم على السكون يا عبد الله، لا تخلط. الفعل المضارع أخانا إذا اتصل به الألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة صار من الأفعال الخمسة. لما نقول الفعل المضارع معناه أنه ليس من الأفعال الخمسة، إذ لو اتصلت به أحد الثلاث لصار من الأفعال الخمسة. الله ينعم عليك، اجلس يا عبد الله. الموضع غير الموضع، تأمل فيه ستجد جوابا. طيب، هذا موضع السكون، موضع واحد، موضع واحد، فكم موضع للحذف؟ متى يكون الحذف علامة للجزم؟ انظر يا محمد مجدي حتى تشبع، نظرت؟ نعم، الإخوة في الشبكة نسمع ماذا عندهم. في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي فعل المضارع والأفعال الخمسة التي رفع بثبات النون، صح. هذا من الإخوة الذين في الشبكة؟ من هو هذا؟ ها؟ أم مالك؟ طيب، جزاها الله خيرا. هنا يقول سيارة أوبل لونها أزرق فاقع بدون لوحات، أرجو أن يفسحوا لنا الطريق. أوبل لونها أزرق يا إخوة، فاقع. وهذه أيضا مازدا 323 85 تسد باب البيت على يمينك يا شيخ. الأخ لا يقوم إن شاء الله، صاحب السيارة، تسد باب البيت. قد نبهنا الإخوة مرارا وتكرارا. طيب، طيب نأخذ درسا. قال فصل المعربات. قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. انتبه، الكلام حول المعربات. المعرب ما هو؟ الاسم المعرب ما هو؟ قم. ما أحسن الأسئلة التي تكون مفاجئة، صح؟ تحب الأسئلة المفاجئة؟ ها؟ أنت قم. لا، الذي وراء. لا لا، أنت هذا الذي ينظر من طرف خفي. الاسم المعرب ما هو؟ نعم، لا تدري. من أين أنت؟ غريان، حياك الله. أنت من أين؟ ها؟ نسمة. غريان ونسمة، وكلاهما لم يجب. نعم، فعند أي بلدة من؟ ها؟ نسمة. ستفزع لصاحبكم. ها؟ أنت من نسمة؟ قم قم، فإن أخاك في حرج. نعم، ما عندك شيء؟ اجلس أنت وإياه. ذكرت هذا الاسم المعرب. ما شاء الله، اسمعوا ماذا يقول أخوكم. عجائب وغرائب. الاسم المعرب ما لزم حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. توافقونه أم تخالفونه أم تنكروا عليه؟ فقط تخالفونه، لا إنكار في هذه المسائل. طيب، اجلس وأنت اجلس، وأنت من غريان اجلس. نعم، قم يا أخانا الذي يجعل على رأسي شماخا أو خمارا. قم. أيوة، أنت الاسم المعرب ما هو؟ هو ما تغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه. إيش هذا؟ ما تغير آخره بدخول العوامل عليه. جواب فيه ما فيه. اجلس. من يجيب إجابة تقطع النزاع؟ قم. ما تغير آخره، أقول المعرب لا الإعراب، المعرب ما تغير آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. أحسن. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وأقول أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الفاصل أن يبين على وجهه الإجمال حكم ما سبق تفصيله في مواضع الإعراب الآن الذي تقدم بالتفصيل صح، والآن سيريدها إجمالا. والمواضع التي سبق ذكر أحكامها في الإعراب تفصيلا ثمانية، وهي الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم. وسأسأل الآن، الاسم المفرد يرفع وعلامة رفعه ماذا، وينصب وعلامة نصبه ماذا، ويجر وعلامة جره ماذا؟ قم. سؤال سهل، سؤال سهل. قم يا أخانا من بنغازي، قم، قم أنت أهل لهذا. يرفع علامة رفعه الضمة، وينصب علامة نصبه الفتحة، ويجر علامة جره الكسرة. صح، سهل السؤال، خفت منه؟ طيب لا تخف، اجلس. وجمع التكسير، قم. يرفع علامة رفعه الألف، وينصب علامة نصبه الله أعلم، ويجر علامة جره نعم. من أين أنت؟ من الجفرة. طيب معك أحد من الجفرة؟ ها؟ أخوك؟ من هو؟ ها؟ محمد جبريل، محمد بن قايل، وين هو؟ تفضل أجب. جمع التكسير يرفع علامة رفعه، يرفع علامة رفعه الضمة. جاء الرجال صح؟ رأيت الرجال، مررت بالرجال، صحيح، سهل صح؟ استريحا. طيب قال وجمع المؤنث السالم، أين هو؟ أنت الذي في الزاوية. جمع المؤنث السالم يرفع علامة رفعه الضمة. جاءت المسلمات، ينصب الكسرة، رأيت المسلمات. ويجر علامة جره الكسرة، صح، مررت بالمسلمات، أحسنت يا أخانا. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، عند من؟ قم، قم أنت. أيوة، لا لا، الذي وراءك. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع وعلامة رفعه، ما شاء الله، أخوكم يقول يرفع وعلامة رفعه ثبوت النون. أعيد السؤال، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب علامة نصبه الفتحة، ويجر وعلامة جره لا يجر، ويجزم وعلامة جزمه، أحسنت، السكون. طيب قال والمثنى، أين هو؟ أين هو؟ قم. ذاك الذي يلبس البرنس المتكئ على الجدار. الكلام حول ماذا؟ المثنى. يرفع وعلامة رفعه المثنى الألف، وينصب علامة نصبه الياء، ويجر وعلامة جره الياء. أجبت وأصبت. وجمع المذكر السالم، أين هو؟ طاهر بن عياد، قم. هذا الحق أن السؤال صغير على أخينا طاهر هذا، لكن هذا تواضع منه. جمع المذكر السالم يرفع علامة رفعه الواو، وينصب علامة نصبه الياء، ويجر وعلامة جره الياء. جزاك الله خيرا. كيف ايش قال؟ الخفض فيه تفصيل. نعم. إذا كان مفردا أيوة صحيح صح صح، أنا أردت إذا كان مفردا صح. المهم على الأصل، أردت أنه هو على الأصل، لكن ثم بعد ذلك بحسبه. نعم أحسن. قال والأسماء الخمسة. قم الذي وراء أخينا عبد المهيمن، قم. الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها واو. ها الواو قم يا خان. خيرا إن شاء الله. الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو صح، تنصب وعلامة نصبها الألف، تجر وعلامة جرها الياء. أحسنت جزاك الله خيرا. طيب والأفعال الخمسة، هذا هو السؤال السهل. لا أريد المختبئا، من يعرف أخا مختبئا فليدل عليه. من يعرف أخا مختبئا أنت ستجيب؟ هذا الأخ ستجيب أنت؟ قم أنت، رفعت يدك كي تجيب. ها طيب جزاك الله خير. الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها ما عندك جواب؟ ايش قال؟ طيب الأفعال الخمسة ترفع وعلامة رفعها صح، ثبوت النون، وتنصب وعلامة نصبها تنصب وتجزم. طيب تنصب وتجزم بحذفها. ما شاء الله أحسن جزاك الله خير. تفضل استريح. أجبت وأصبت بطل. أعطي رسالة. قال وهذه الأنواع التي هي مواضع الإعراب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يعرب بالحركات، والقسم الثاني يعرب بالحروف. مثل ماذا الذي يعرب بالحروف؟ مثل لك الخيار، مثل. ها ثلاث أفعال خمسة صح، مثل ماذا يعرب بالحروف؟ مثل. قال قلت الأفعال خمسة وأنت الأسماء الخمسة صح. مثل ماذا الذي يعرب بالحروف؟ جمع المؤنث السالم يعرب بالحروف. اجلس. والقسم الثاني يعرب بالحروف، وسيأتي بيان كل نوع منهما تفصيلا. المعربات بالحركات، ركز الآن، سنبدأ بالمعربات بالحركات ثم ننتقل إلى المعربات بالحروف. الحركات ما المراد؟ الضمة، الفتحة، الكسرة، هكذا. الحروف الواو، الألف، الياء، ثبوت النون، حذفها. فهمتم أو ما فهمتم؟ الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء: الاسم المفرد، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كم الذي يعرب بالحركات؟ أربعة، وأقول حركات ثلاثة وهي الضمة والفتحة والكسرة ويلحق بها السكون، لأن السكون في الواقع هو عدم الحركة، هكذا. وقد علمت أن المعربات على قسمين، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وهذا شروع في بيان القسم الأول الذي يعرب بالحركات وهو أربعة أشياء: الاسم المفرد، هذا رقم واحد، ومثاله محمد والدرس، من قولك ذاكر محمد الدرس، ذاكر فعل وسيعرب، طيب قال فذاكر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من محمد والدرس اسم مفرد. اسم المفرد في باب الإعراب ما هو؟ ما هو؟ قم يا أنيس، ولا ما هو أنيس ذاك؟ كان مكان أنيس هو. قم يا نائب أنيس قم، ما هو كان أنيس هناك صح؟ هو يشبهنا شوي من بعيد صح؟ هذا بخاري خالد جديد. طيب يا خالد، الاسم المفرد في باب الإعراب ما هو؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، أجبت وأصبت. الثاني من المعربات بالحركات ما هو؟ جمع تكسير، ومثال التلاميذ والدروس، من قولك حفظ التلاميذ الدروس، فحفظ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الإعراب سهل يا أخوة أو لا؟ سهل. والتلاميذ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والدروس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وكل من التلاميذ والدروس جمع تكسير. جمع التكسير ما تعرفه؟ قم قم، أراك ترفع يدك من الصدمة أنت. ما دل على اثنين أو اثنتين، توافقونه أو تخالفونه؟ تنكرون عليه؟ ينكرون عليك. قم أيها النحو الصغير قم، أنت اقتربت الآن. سمعت؟ أنت قلت ما دل على اثنين، وهو قال ما دل على أكثر من اثنين. واضح؟ جمع، لأن قولك أنت معناه مثنى. وصلت؟ وصلت أو لا؟ قل وصلت مش وصلت. وصلت. إيه. وين وصلت؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرد. أحسنت، أجبت وأصبت. أعطوه كتابا وأعطوه لأخينا كتابا أيضا. طيب، الثالث من المعربات بالحركات جمع المؤنث السالم، ومثال المؤمنات والصلوات، من قولك خشع المؤمنات في الصلوات، فخشع في المضارع، عفوا، في ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفي حرف جر، والصلوات مجرور بفي وعلامة جره كسر الظاهرة، وكل من المؤمنات والصلوات جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ما تعريفه؟ قم أنت، هذا الأخ وراك، هذا لا ثالث صاحب البرنس، وكلاكما لابس برنسا. لا، ما هو النحوي؟ النحوي نخبئ له سؤالا دسما سيأتي على حين غرة، هو وأخينا عبد المجيد. نعم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أجبت وأصبت. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ومثاله يذهب، من قولك يذهب محمد فيذهب فعل مضارع، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يعرب بحركات أو بحروف؟ بحركات. فإن اتصل بآخره شيء يعرب بالحركات. اجلس يعرب إذا اتصل بآخره شيء. مثل. قومي با وقامت. اتصل بآخره شيء يعني من الأفعال، من الأفعال الخمسة. يعني أنت تقول في المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يعرب بالحركات. أقول فإن اتصل بآخره شيء فإنه يعرب بالحروف. بين. قوموا يرحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم يرحم. الرحيبات حصل له اختلاط في آخر الدورة العلمية، دورة ابن القيم الثانية، اختلط الرحيبات فليبلغ الشاهد الغائب، فأحسن الله عزاءنا فيه. هذا اختلاط يا أخان، ستفكر فيها قليلا وتجيب في الدورة القادمة. طيب اجلس يا رحيبات، أجبت لكنك حصلك ارتجاج. نعم قم يا محمد بن مجدي، قم قم. إذا اتصل بالفعل المضارع بآخره شيء يعرب بالحركات أو بالحروف. حروف. ويكون من ماذا نسميه؟ إذا اتصل بالفعل المضارع شيء آخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ ألم أقل لك؟ قلت أو لا؟ انظر إلى مادين أيديهم. الفعل المضارع ماذا نسميه؟ أخرجها ولو خطأ هكذا يا إخوة، ولا لا؟ لا تجعلها تدور في خلدك. فعل مضارع اتصل بآخره شيء نسميه ايش سميه؟ ما في على حسب. اجلس الآن. من يقولها أنا ذا؟ أين هو؟ هذا سؤال سهل. قم يا صهيب، ماذا نسميه؟ شنو هو؟ حياك الله، سلم على أبيك. طيب اجلس. نعم قم قم قم، أنت كنت مجتهدا، قم. أخاف عليك من هذه القبعة. نعم ماذا نسميه؟ الفعل المضارع إذا اتصل بآخره شيء ماذا نسميه؟ إذا اتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة ماذا نسميه؟ ألم أقل لك أن القبعة هذه؟ قم يا فرج. فرج يبدو منبسطا مسرورا. نعم نسميه من الأفعال الخمسة. أحسنت، جزاك الله خيرا، أجبت وأصبت يا خان فرج، زادك الله سرورا. قال الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عنه. قال الآن الكلام حول ما يعرب بالحركات لا تخلط انتبه. قال وكلها ترفع أي المعربات بالحركات كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. هذا هو الأصل الجواب هذا هو الأصل وهي الحركات تسمى الحركات الأصلية تسمى الحركات الأصلية. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، خرج عن الأصل أو ما خرج الأصل ما هو؟ الفتحة صح. والاسم الذي ينصرف الذي لا ينصرف يخفض في يخفض بالفتحة، خرج عن الأصل الأصل ما هو؟ مالك عاود السؤال. طيب الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة خرج عن الأصل خرج عن الأصل الأصل ما هو؟ الأصل الضمة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا اليوم فيه غرائب وعجائب وفيه ناس قد اختلطوا. سمعت السؤال؟ ما ركز. السؤال يقول الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة هذا خرج عن الأصل، الأصل ما هو؟ صح أحسنت يا أحمد، هذا هو السؤال سهل والجواب سهل. طيب تفضل يا أحمد استريح أعطوا أحمد رسالة. قلت هذا قال هذا صحيح؟ ما سمعت أيضا أعطوه رسالة جزاك الله خير. طيب أين وصلنا يا إخوة؟ والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والأصل أنه يخفض بالكسرة خرج عن الأصل. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره هذا خروج عن الأصل فما الأصل؟ قم أنت قم بالسكون. أحسنت أجبت وصبت أعطوه كتابا. وأقول الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. فأما الرفع بالضمة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل فيها فرفع جميعها بالضمة ومثالها يسافر محمد والأصدقاء والمؤمنات. هذا المثال كم جمع من المعربات بالحركات كم جمع وأنها ترفع بالضمة كم جمع كم جمع؟ قم يا صاحب النظارة أخبرنا كم جمع هذا المثال هذا صاحب النظارة هذا كثر عدد لابسي النظارات نعم والبرامس نعم جمع أربعة معربات معربات بالحركات أو بالحروف بالحركات أذكر الأربعة فعل مضارع صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء نعم محمد اسم مفرد الأصدقاء جمع تكسير المؤمنات جمع النساء أحسنت أعطوه كتابا. فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد والأصدقاء مرفوع والأصدقاء مرفوع لأنه معطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع مؤنث سالم. وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها، ما عدا أن تلاحظوا أن الاسم المفرد ما فيه شيء خرج عن الأصل، صح؟ صح أو لا؟ الآن في جمع المؤنث السالم جاء الخروج عن الأصل، أو الخروج عن ولاة الأمور، الخروج عن الأصل هكذا. ماذا تريد؟ وأما النصب بالفتحة فإنها كلها جاءت على ما هو الأصل فيها ما عدا جمع المؤنث السالم، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومثالها لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات. واضح الذي خرج على الأصل ولا ما واضح؟ رأيتموه؟ أين الذي خرج عن الأصل؟ قم يا صاحب القبعة، قم عليها العلم، علم الاستقلال. المؤمنات خرجنا عن الأصل. الأصل ما هو؟ أن تنصب وعلامة النصب، فخروجها أنها نصبت وعلامة النصب، صح، الكسر نيابة عن الفتح. أحسنت يا أخي، أعطوه كتابا. أيوة. كيف هذا؟ المعتل الآخر لا، ما بالحروف، ما بالحروف، نعم، لك حركة مقدرة. ذكره الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، سواء كان آخره حرف علة أو كان صحيح الآخر ذكره. ما عرفت وجه الإشكال، خلينا نمشي الآن وبعدين فهمنا. قال لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات، فأخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح الظاهرة، ومحمدا مفعولا به منصوب، فأين الفاعل؟ لن أخالف محمدا، قم، أين الفاعل؟ الله أعلم، اجلس. قم. أيوة، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو اجلس، تقديره أنا، صح. طيب، قال وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، إيش هذا؟ ومحمد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو اسم مفرد كما علمت. والأصدقاء منصوب لأنه معطوف على المنصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا، وهو جمعه تكسير كما علمت. والمؤمنات هنا موضع الخروج عن الأصل، والمؤمنات منصوب لأنه معطوف على المنصوب أيضا، وعلامة نصبه الفتحة، الجواب لا، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. قال وأما الخفض بالكسرة فإنها كلها قد جاءت على ما هو الأصل، على ما هو الأصل فيها ما عدا الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا، ما عدا إيش؟ الفعل المضارع فإنه لا يخفض أصلا. ويقال أن الأفعال لا خفض فيها، كما أن الأسماء لا جزم فيها، والقصد هو التعادل بين الأسماء والأفعال، فإنه لا يخفض أصلا. وما عدا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، ومثالها سيأتي بمثال يوضح الآن. مررت بمحمد، الاسم المفرد ما عنده شيء خرج عن الأصل، صح؟ يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب علامة نصبه الفتحة، ويجر علامة جره الكسرة. والرجال، مررت بمحمد والرجال، كذلك أيضا والمؤمنات وأحمد. واضح الذي خرج عن الأصل ولا ما واضح؟ لأنها كلها خفضت وعلامة خفضها الكسرة إلا أحمد. لماذا جاء أحمد ولم يأتي أحمدي؟ عندك أحد داخل؟ عندك؟ لا، مؤذن مختبئ، الله المستعان. واضح أنه مختبئ يا إخوة، صح؟ واضح أو لا؟ أخرجوه. كيف المؤذن يختبئ؟ قال هنا الله يحفظكم: مررت بمحمد والرجال والمؤمنات وأحمد. لماذا قال وأحمد؟ مع أن كلها الذي قبلها مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. لماذا جاء عند أحمد قال وأحمد بالفتحة؟ لأنها ممنوعة من الصرف، المانع لها من الصرف. المنصوبة أحمد ممنوعة من الصرف، المانع لها من الصرف، لأنها ممنوعة من التنوين. أخوكم محمد أو أحمد؟ أحمد. طيب، أخوكم محمد أجاب وأخطأ، فأين أخوه أحمد؟ أحمد نعم يا أحمد، عالمية وزن الفعل، أجبت وأصبت، أحسنت. لا، عالمية. أحسنت، جزاك الله خير، أعطوه كتابا وأعطوا أخونا محمد كتابا. فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، ومحمد مخفوض بالباء وعلامة خفض الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت. والرجال مخفوض لأنه مخفوض على المخفوض، لأنه معطوف على المخفوض وعلامة خفض الكسرة الظاهرة، وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت أيضا. المؤلف يقول كما عرفت، فهل عرفتم؟ طيب. والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد لم يقل وأحمدي، وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العالمية ووزن الفعل. قال: وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم. وما أحسن هذا التعبير من المؤلف، صح؟ هو يعامل الطالب بأنه يعلم، صح؟ صح أو لا؟ وعلى فرض أن يكون قد علم معي. فإذا خاطبك المؤلف قال وأنت تعلم، شعرت بماذا؟ ها؟ تشعر. كل واحد يعبر بتعبير. قم أنت أخبر إخوانك بماذا تشعر. قم، إذا كانت هي المسألة مسألة مشاعر قم. إذا المؤلف يقول لك وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم، يعني أنت تتعامل بدون مشاعر، اجلس. قال: فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. ومثاله: لم يسافر خالد أين موضع التمثيل من المؤلف؟ خالد صح؟ نعم؟ نعم. قم قم قم أخبر إخوانك. أخوكم يقول إن موضع التمثيل من المؤلف صلح. موضع التمثيل أين هو؟ لم يسافر خالد. يسافر تأكد؟ بان لك الكتاب؟ لم يسافر خالد. فلم حرف نفي وجزم وقلب. يسافر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه إيش؟ بحذف حرف العلة. خروج عن الأصل، خروج عن الأصل، خروج. ومثاله لم يسعى بكر ولم يدعو ولم يقضي ما عليه. لاحظ أنه استعمل الفعل المضارع المعتل الآخر سواء كان بالألف أو بالواو أو بالياء. فكل من يسعى، فكل من يسعى ويدعو ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى والفتحة، والفتحة قبل دليل عليها، وحذف الواو من يدعو والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي والكسر قبلها دليل عليها. سهل هذا؟ المعربات بالحركات سهلة؟ ملخص لما سبق صح؟ صح أو لا؟ المعربات بالحروف، قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع أيضا: التثنية، المثنى يعرب بالحركات أو بالحروف، وجمع المذكر السالم يعرب بالحركات أو بالحروف، والأسماء الخمسة تعرب بالحركات أو بالحروف، والأفعال الخمسة تعرب بالحركات أو بالحروف. بالحروف هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وأقول القسم الثاني من المعربات الأشياء التي تعرب بالحروف، والحروف التي تكون علامة الإعراب أربع، وهي الألف والواو والياء والنون. والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء. الآن ذكر الحروف أربعة، وهناك ذكر الحركات أربع، واضح؟ لما ذكر الحركات ماذا قال؟ الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون. لما ذكر الحروف الألف، الواو، الياء، النون، صح. والذي يعرب بهذه الحروف أربعة أشياء: التثنية والمراد بها المثنى، ومثاله المصراني والمحمداني والبكراني والرجلان. مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. جمع المذكر السالم، ومثاله المسلمون البكرون والمحمدون. مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة وهي أبوك أخوك حموك فوك ذو مال. مرفوع علامة رفعه الواو لأن من الأسماء خمسة. الأفعال الخمسة ومثالها يضربان وتكتبان ويفقهون وتحفظون وتسهرين. مرفوع علامة رفعه، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون والألف فاعل. وسيأتي بيان إعراب كل واحد من هذه الأشياء الأربعة، من هذه الأشياء الأربعة تفصيلا. نزيدوا ها؟ قال إعراب المثنى، قال خلوا هذه إن شاء الله. طيب، يقول هنا الشيخ محمد سعيد رسلان خطب خطبة بعنوان أبي الفتن. أبو الفتن تعرفه؟ قم أنت، أنت صاحب النظارة. أبو الفتن تعرفه؟ ما تعرفه؟ نعم، من يعرف أبا الفتن؟ فليقل ها أنا ذا. قم يا محمد. أبو الفتن أبو الحسن المصري مصطفى ابن إسماعيل نزيل مأرب. يقول الأخ الكاتب أن الشيخ محمد سعيد رسلان خطب خطبة بعنوان أبي الفتن طحن فيها المأربي طحنا، هذا إذا بقي فيه شيء يطحن. قال ومن جملة ما قال: وليس كلامي هذا جرح، فما بقي فيك موضع للجرح، فماذا أفعل؟ ضرب الميت حرام. والله يا إخوة نحن مشفقون غاية الإشفاق، مشفقون غاية الإشفاق على الذين وراء هذا الذي طحنه العلماء طحنا. ألا يحكمون الكتاب والسنة، ألا يحكمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكمون معرفة العلماء وخبرة العلماء وإمامة الذين تكلموا في هذا وغيره، ويعطوا القوس بريها؟ ألا يكفوا عن المجادلة عن أهل الباطل؟ قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أما آن لهم أن يعالجوا قلوبهم من رد الحق ومن الكبر على الحق وأهله ومن سوء القصد ومن العناد ومن الهوى، تعلقوا بهذا الرجل حتى ضيعوا أنفسهم وضيعوا من جالسهم. وإن السلامة كل السلامة الإعراض على أتباع هذا الرجل وأصوله الفاسدة، فإنه قد مات. فأقول إننا مشفقون ومتوجعون لطلبة علم درسوا وبقوا فترة يدرسون ثم آل أمرهم إلى أن يناصروا أهل الباطل وأن ينصبوا أنفسهم مدافعين عن هذا الرجل وأمثاله، فبئست الحالة هذه. فأعرض عن هؤلاء والزم غرز أشياخ السنة وعلى رأسهم الشيخ المجاهد العلامة المحدث أبو محمد ربيع ابن هادي المدخلي، وفقه الله وسدده وأعانه، فإن هذا الرجل قد أوتي بصيرة، وكما قيل قبل في الأوزاع إنه كان كشافا على أهل البدع، فهذا الرجل أيضا في زماننا هذا كشاف على أهل البدع. قم يا أخانا، سؤال كبير، قم. هل معنى ذلك أنه معصوم في المنهج؟ هذه دائما عندهم، دائما عندهم. إذا قلت لهم إنه إمام خبير بأهل الأهواء والبدع قالوا ليس بمعصوم. ومن قال لكم أن الشيخ معصوم؟ لكننا نقول موفق مسدد، من رماه بسهم أصابه في مقتل، صح؟ ولذلك قال الشوكاني في نيل في أدب الطلب ومنتهى الأرب في الإمام أحمد بن حنبل أنه من جرحه أحمد بن حنبل فإن جرحه لا يكاد يندمل. هل معنى ذلك أن الشوكاني يدعو إلى التعصب؟ إنه يدعو إلى معرفة أقدار العلماء والأئمة، إنه يدعو إلى أن يسلم الأمر إلى أهله في نقد الطوائف والرجال والأشخاص والمقالات. فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. وتعرفون أن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي من أشد الناس ذما للتقليد، وهذا أمر يعرفه البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق، وهو القائل: من قال لكم ربيع، من قال لكم عنه الشيخ ربيع بن هادي المدخل حزبي فهو حزبي. ستذكرون فقط يكون الرجل في أول أمره ليس له أتباع، فإذا صار له أتباع صاح بما يعتقد. هذا من كلام شيخنا في ثنائه على الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. نزيدهم أخرى، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: حامل راية الجرح والتعديل وبحق في هذا الزمان هو الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم، العلم معه. ألا تقنع هذه صاحب السنة الصادق؟ تقنعه لكن القلوب فيها ما فيها، وفي الزوايا خبايا. الحمد لله، الأمر جلي وواضح لمن بصره الله عز وجل وهداه، فإننا نحمد الله عز وجل على البصيرة. يقول: سئل الشيخ النجمي عن الشيخ ربيع، قال: درسته في المعهد وهو أفضل مني. ولما سئل الشيخ ابن عثيمين عنه قال: أنا أسأل عنه هو يسأل عني. ماذا يريدون؟ أسألكم ماذا يريدون بعد هذا الثناء العطر؟ وهم جعلوا الشيخ هدفا من أهدافهم، وجعلوا الشيخ منالا في ألسنتهم ومجالسهم. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب، وإننا لنرى موت قلوب كثير ممن نالوا العلماء بألسنتهم. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، فليكن أسوتكم في ذم العلماء وتنقصهم وازدرائهم بعمر بن عبيد وواصل بن عطاء. واصل بن عطاء القائل: ما تنقمون في علم الحسن البصري؟ ما علمه إلا خرقة حيض ملقات. وهو القائل في عائشة وطلحة والزبير: لو شهدوا عندي على حزمة بقل ما قبلت شهادتهم. هؤلاء هم أسوة من يتكلم في أهل الحديث. ولما قال ابن قتيلة: أهل الحديث أو أصحاب الحديث قوم سوء، قام الإمام أحمد غضبانا ينفض ثوبه قال زنديق زنديق زنديق، كأنه عرف مغزاه. هذه أصول ثابتة ورواسي شامخة من طريقة أهل العلم وأهل الحديث، فليكفوا ألسنتهم. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ أم ماذا يفعل نقيق الضفادع أمام بحر خضم من زاخر؟